أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أحكام الظهار في كتاب منار السبيل، وقلنا إن الظهار أن يشبه الرجل امرأته لمن يحرم عليه مؤبدا وهي أمه، أو من ألحق بها كالمحارم الإنسان ونحو ذلك، أن يشبه أمه أو يشبه زوجته بأنها أمه في كونها لا تحل له، فيحرم المرأة يقول أنت علي حرام كظهر أم، يقصد ذلك. هنا لو أنه قال أنت كأمي لا شيء، لا شيء عليه، لأنه يقصد أنت كأمي في الرأفة في الرحمة تشبه أمي كذا. لكن الظهار أن يقصد التحريم، ولذلك يعبر بلفظ الظهر، الظهر أنت علي كظهر أمي. يبقى هنا قاصد هذه الكلمة، زي ما يحرم علي ظهر أمي تحرمين علي أنت، يبقى أنت كأنها يقول أنت محرمة على التأبيد كما تحرم علي أمي على التأبيد. هذا كلام منكر من القول وزور كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يحل للمسلم أن يقول هذه الكلمة. فإن قال وقع في قول المنكر والزور، ووجب عليه بالعود أن يكفر عن هذا الذي قاله. فهنا الكفارة تعتبر هذه يمين مسقلة مغلظة، يمين مغلظة. كفارة اليمين العادية أن يحلف الإنسان على شيء في المستقبل أفعل كذا أو لا أفعل كذا، أنه يحرر الرقبة، أو كفرته تحرير رقبة، أو إطعام اللي هي 10 مساكين أو سطون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، الكفارة على البدل في ذلك إذا وجد هذه أو هذه، هو له الخيار في ذلك. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فهذه اليمين العادية يحلفها الإنسان على شيء يفعله في المستقبل، يمين مكفرة اسمها. إنما هنا يمين مغلظة شديدة، هذه اليمين يمين مغلظة غلظت عليه الكفارة فيها، لأنه جمع مع أنه حرم امرأة عليه أن قال قولا منكرا، فقال أنت في الحرم علي زي أمي، وهي ليست كذلك. ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم كما ذكر الله عز وجل. فوجب عليه أن يكفر. يكفر إمتى يكفر؟ إذا عاد، إذا عاد ثم يعودون لما قالوا. يبقى كأن سبب الكفارة أمران لابد من وجود الاثنين. ظاهر المرأة قال أنت محرمة علي، يبقى هذا منكر من قول وزور، لكن لسه ما وجبتش الكفارة. تجب الكفارة بإيه؟ عاد لما قال، عاد لما قال، عاد عما قال، عزم على الوطئ. يبقى هنا كأنه لغى هذا الشيء ونوى وجزم بأنه سيطأ المرأة. الآن قبل أن يطأ المرأة يجب عليه الكفارة، يجب عليه أن يكفر من قبل أن يتماس. والكفارة على ما ذكر الله عز وجل ثلاث أشياء، إذا وجد الأول فالواجب، مش موجود الذي يليه، يبقى على الترتيب، على الترتيب. يبقى كان في كفارة يمين خيرنا بين ثلاث أشياء، يمين عادية ليس على الترتيب، وإنما ثلاث أشياء على وجه هذا بدل من هذا، أنت مخير لك أن تختار. فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما طعم أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ولاحظ أن هذه الثلاثة التي لك فيها الخيار ليست متساوية، ليست متساوية، مش ممكن يستوي أنك تطعم 10 مساكين من أنك تكسوه، تكسو 10 مساكين هذا أغلى بكثير من أن تطعم 10 مساكين، تعتق رقبة هذا أغلى بكثير من الاثنين. ولكن رحمة الله عز وجل جعل الأمر بالخيار، اختر بين هذه الثلاثة الأشياء، فإذا اخترت الأعلى كان هذا أجزر أن يكفر عنك هذا الذي وقعت فيه من اليمين، ولكن أيضا بالأدنى يكفر عنك بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الثلاثة هؤلاء من لم يجد فصيام، يبقى عدل إلى الصيام لمن لم يجد صيام ثلاثة أيام. في كفارة اليمين المغلظة لا، بدأ بعتق الرقبة، ظهر لنا أن عتق الرقبة هذه أعلى وأغلى من كل أشياء، لأنها عدلت الآن بصيام شهرين مش ثلاثة أيام، بصيام شهرين، يبقى عتق الرقبة كانت أعلى وأغلى الأشياء. ولكن الله برحمته سبحانه وتبارك وتعالى جعل في كل كفارة من كفارات عتق الرقبة، جعل في كل كفارة من كفارة كانت صغيرة ولا كبيرة فيها عتق الرقبة. فمن الأشياء اللي الكفارة بتاعتها قليلة اليمين، اليمين المكفرة فيها عتق رقبة. الأشياء العالية اللي فيها في الظهار كذلك عتق الرقبة يكون في القتل قتل النفس خطأ، فعليها يبقى هنا كأن عتق الرقبة هذا شيء عالي، ومع ذلك لتشوف الشريعة لحب الشريعة لأن تعتق الرقاب جعلت في كل الكفارات عتق الرقبة. الإنسان الذي يحلف اليمين المكفرة عليه عتق الرقبة إذا حنس فيها، الإنسان الذي ظاهر عليه عتق الرقبة، الذي يقتل نفسا مؤمنا خطأ عليه عتق الرقبة، الذي يفطر متعمدا بجماع في نهار رمضان عليه عتق الرقبة. هتلاقي هنا عتق رقبة، عتق في أشياء غير متساوية، أشياء غير متساوية. الغرض من ذلك إن الإسراع بعتق الرقاب، بتحرير الرقاب. وقدمنا قبل ذلك في أبواب الرق أن الشريعة لو جاءت مرة واحدة كده وقالت حرروا كل الرقاب ما فيش عبيد، سيرفض الناس، لن ينفذ إلا القليل، لأن أكثر أموالهم كانت فيها. إزاي يكون عبدا عندي وأنا اللي بأنفق عليه وأنا شيء مالي فجأة ضاع مالي كده بالبساطة دي؟ فلعل الناس يتحرجون من ذلك، ولعل البعض يعترض، وقد يرتد البعض من الناس لا أدخل في الشريعة عشان ضيع لي مالي، لا مش هنفعل هذا الشيء. ولكن الله عز وجل جعل هذا الشيء برحمته سبحانه وتدريجه في التشريع في ذلك شيء وراء شيء شيء وراء شيء، فشوفنا لعتق الرقاب من غير حاجة، من غير لزنب ولا غير وقوع في شيء. أعتق رقبة، إذا أعتقت رقبة يعتق بكل عضو منك منها عضو منك من النار يوم القيامة. فيشوف الإنسان أن يعتق رقبة ولو من غير حاجة، يعتق رقبة يمكن هذا ينفعني يوم القيامة، ولعل في الذنوب عتق الرقبة. يبقى هذه الأشياء، شوفوا جاء ناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل منهم قد أوجب يعني كأنه قتل نفسا متعمدا فاستوجب النار بهذا الذي صنع، وكأن أولياء القتيل عفوا عن هذا الإنسان. يبقى هنا هذا قاتل لسه حسابه يوم القيامة أن يقتل نفسا مؤمنة وهو متعمد في ذلك، ما مش هيتقال لهذا الإنسان عليك الكفارة على كذا، لا، هذا فيه القصاص على هذا الإنسان. ولكن إذا عفى أهل القتيل، يبقى الآن حاول بقى أنك تحرر نفسك من النار بالمصيبة اللي انت وقعت فيها. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة لعله يكفر عنه بكل عضو من الرقبة عضوا عنه من النار. يبقى هذا التشويف لعتق الرقبة. نرجع تاني بقى للكفارة في الظهار، جعلها الله عز وجل على الترتيب، والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. أول شيء، فمن لم يجد يدل على أنه يريد الترتيب، يبدأ بذلك عتق رقبة، لم يجد فصيام شهرين بشرط متتابعين، شهرين متتابعين برضو من قبل أن يتماس، يبقى هيقعد شهرين متتابعين لا يمس المرأة، غاية أن يقول أنه رجع عن هذا الذي قاله والآن سيكفر بعد ذلك الوطء بعد شهرين. شهرين ليس له أن يطأ امرأته لا ليل ولا نهار، مش هيقول أنا صايم بالنهار طيب بالليل أنا مفطر، لا، لأن الصيام متعلق بعضه ببعض. ولذلك ذكرنا في الحديث السابق أنه إذا بدأ بنية واحدة أجزأته، لأن الشهرين يتعلق الصيام بعضه ببعض، يتعلق بعضه ببعض. طيب ما أضرش على صيام شهرين، يظهر هنقول له جرب، هنيجي الإنسان ودي كتير من الناس يفعل ذلك، يقول إن طيب جرب صوم شهرين متابعين إذا ما أضرتش افعل الكفارة. هذا الشيء لا، ما أمرتش الشريعة بالتجربة، ما أمرتش، من لم يستطع. يبقى كأن الإنسان يعلم من نفسه ويقول أنا بصوم شهر رمضان بالعافية، ما أقدرش إن أنا أصوم بالعافية، حصوم شهرين متتابعين هذا صعب علي. يبقى هو يعلم من حاله أنه إذا صام شهرين متتابعين سيمرض، سيغمى عليه، لن يقدر، عظيم، يشق عليه مشقة شديدة جدا، حيث أنه كل شوية حيفطر يعيد تاني شهرين، إن شهرين متابعين لو أفطر في خلالها يبقى عليه يبدأ من جديد. هنقوله مثلا عدى 40 يوما وبعد ذلك أفطر هذا الإنسان بسبب من الأسباب التي لم تشرعها له الشريعة، تعب، زهق، أفطر كده وخلاص بحاجة ما هي سببا شرعيا، يبقى على ذلك يعيد من جديد الشهر المتابعين، لعله لا يقدر على ذلك، يبقى حيمضي عمره كله بيعيد في الصيام. فالشريعة جعلت لهذا الذي لا يقدر ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، وكأن الجريمة هنا جريمة كبيرة التي وقع فيها، فكان فيها هذه الكفارة أكبر منها وأشنع منها قتل النفس، قتل النفس. لذلك هتلاقي في هذه اليمين، في اليمين المغلظة أو الزهار، في ثلاث أشياء في البدل: كفارة عتق رقبة، ما فيش يبقى كفارة صيام شهر متابعين، ما فيش يبقى البدل منها إطعام 60 مسكينا. إذا رجعت ليه لقتل النفس خطأ هتلاقي كم حاجة فيها. هتلاقي إنه عتق رقبة لم يرد حيصوم شهرين متابعين وما اداش بدل، لم يعطي بدل. لذلك اختلف الفقهاء هل يقاس هذا البدل الذي في الظهار يقاس عليه في القتل؟ البعض قال لا ما يقاس، لازم يصوم شهرين متابعين. ليه لا يقاس؟ قالوا الجريمة أكبر أكبر، فكلما كبرت الجريمة كلما حدت فيها أشياء. شوف في اليمين المكفرة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام وقت قصير، 3 أيام، من لم يجد فصيام 3 أيام. في الظهار جعل صيام الشهرين وجعل بدلا من هذا الصيام الطويل جعل له أن يطعم 60 مسكينة. أما جاء في القتل ما ذكرش إطعام 60 مسكينة حتى لا يستهين بالجريمة. قد يكون الإنسان إنسانا غنيا ويقدر أن يطعم 60 مسكينة، طيب أنا قتلت خطأ، ويفضل في التهور بتاعه زي ما هو فيه إن كل ما يقتل إنسان خطأ أدفع الدية ومش حصوم شهرين هندفع الإطعام 60 مسكينة. فالشريعة ضيقت في هذا الشيء لم تجعل له بدلا، وإن كان الفقهاء قاسوا على هذا الذي في الظهار يبقى ليس نص وإنما هو قياس، قياس اعتبره البعض وألغاه البعض الآخر. من يجي وقته نتكلم فيه إن شاء الله. يبقى هنرجع تاني ونقول إنه لابد من عتق رقبة في هذه الجريمة، الوقوع في الظهار يعتق رقبة. طيب أنهي رقبة؟ هل ممكن أي رقبة من الرقاب؟ لنظروا لعتق رقبة في قتل الخطأ قالوا عتق رقبة لابد وأن تكون مؤمنة، لابد وأن تكون مؤمنة، واتفق الجميع على أن رقبة لابد وأن تكون سليمة من العيوب، ما تكونش معيبة. أنهي عيب؟ ما هيش العيوب القليلة ولكن العيوب التي تمنع من العمل والانتفاع بالنفس، فاتفقوا على ذلك. ودي وجهة النظر للي حيقولوا لابد من أن تكون الرقبة مؤمنة، هنشوف كلام ابن قدامة أو كلام جيد يذكره هنا. يقول لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات، كل الكفارات لازم رقبة مؤمنة. ليه لازم رقبة مؤمنة مع أن المنصوص على رقبة المؤمنة فقط كان في قتل النفس الخطأ، ما فيش نصوص ثانية في غير ذلك؟ قال لنا لا، هذا القول له دليل. الأول بيقول لنا هذا القول ظاهر المذهب، ظاهر المذهب معناه إيه الكلمة دي؟ إشارة أن في قول ثاني بس ضعيف، قول ثاني أضعف منه. هذا القول الظاهر في المذهب الثاني الغير الظاهر أو الغير المشهور اللي في المذهب. طيب هذا قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، هؤلاء قالوا بأنه لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. ناقص مين في عشان نقول الكل الأئمة الأربعة؟ ناقصنا مين هنا؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة قال إن أي رقبة إلا في كفارة الخطأ. يقول لنا عن أحمد رواية أخرى ثانية أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل، فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية. يعني لو عنده عبد والعبد هذا ذمي من أهل الكتاب وغيره يجوز ما هو يعتق عن هذه الكفارة. هذا قول عطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي يقصد بهم الأحناف، وابن المنذر، اختاره ابن المنذر فقيه مستقل كان هو شافعيا لكن وصل لدرجة الاجتهاد، ابن المنذر اختار ذلك لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق. يبقى هذه حجة قوية اللي قالوا إن ربنا الرقبة بس أي رقبة، قالوا هذا مطلق نعمل بإطلاق لغاية ما يجي التقييد. فين التقييد؟ ما فيش تقييد. هنا يجي من قال مقيدة، فين القيد؟ قالوا في الأخرى، قالوا اختلف السبب. يعني لو فرضنا اتحد السبب هنا واتحد السبب هنا يبقى هنا السبب متحد في الحالتين والكفارة واحدة، نحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد السبب هنا وقع في ذنب معين جريمة معينة قالوا له أعتق رقبة، وقع في جريمة تساويها قالوا له أعتق رقبة، في الأولى الرقبة مؤمنة يبقى الثانية تبقى مؤمنة لأن السبب واحد والنتيجة واحدة، يبقى الصفة هنا تبقى هنا. قالوا هنا السبب مختلف، هذا قتل عمد قتل خطأ أو قتل عمد شبه خطأ فيه عتق الرقبة المؤمنة، السبب اللي هنا هذا ظهار، ظهار والنتيجة والحكم المترتب عليه قال عتق رقبة، هل كون هنا العتق رقبة وهنا عتق رقبة يبقى لابد استواء الاثنين مع ان الجريمة هنا غير الجريمة هنا؟ فالبعض هم الاحناف وغيرهم قالوا لا، اختلف السبب يبقى على ذلك يختلف الحكم، وهنا رقبة مقيدة بانها مؤمنة، وهنا رقبة مطلقة بانها يجزي فيها الذمية والمؤمنة. ابن قدامة يقول لنا ما روى معاوية ابن الحكم يعني السلمي قالت قال كانت لي جارية. وهنا ندقق في الكلام اللي حول ابن قدامة، هنا بيقول ان الآية بنقيدها مقيدة ما هياش بالإطلاق، ما هياش مطلق، قيدناها بآية القتل اعترض عليه الأحناف. طيب هيقول لنا قيد الآخر ايه بقى القيد ده؟ قال لنا ما روى معاوية ابن الحكم قال كانت لي جارية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت علي رقبة أفأعتقها؟ علي رقبة يعني وجبت علي رقبة، أفأعتقها؟ هنا وجبت علي رقبة يبقى أي رقبة، وما سألوش الذنب إيه مستر أعتقين حتى تجب عليك هذه، ده حسب الرواية اللي هو بيقولها لنا ابن قدامة رحمه الله. فبيقول إن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي رقبة يجزي عني أعتق هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. طب إيه الحجة من هنا؟ بيقول هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي، هنشوف أخرجه مسلم والنسائي ولا ما أخرجهوش. الكلام دايما الحديث ما يتخذش من كتب الفقهاء مباشرة، أخذ الحديث من كتب الفقه قد يكون مختلفا فيه شيء يقوم يديك حكما ويكون الحقيقة على خلاف ما يقول. هذا الحديث صحيح أصله موجود صحيح مسلم، لكن اللفظة اللي هو بيذكرها دي هل هي مذكورة في صحيح مسلم بحيث ان احنا نحتدي بها؟ هنشوف. قال لنا ابن قدامة قال فعلل جواز اعتاقها عن الرقبة التي علي بأنها مؤمنة، يعني كأن الرجل سأل أنا علي رقبة، وقع في ذنب نسلوك علي رقبة أطلق ولا قيد؟ لو أنه قال يا رسول الله علي رقبة مؤمنة ينفع يستدل به؟ ينفع ولا ينفعش؟ ما ينفعش، لأن الرجل قيد قال علي رقبة مؤمنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هاتها اسألها، قال اعتقها إنها مؤمنة. يبقى على ذلك هنا التعليل بناء على أن الرجل قيد بسؤال، لكن هنا أطلق، فلو صح ذلك يبقى فعلا حجة فيه أن أي رقبة تجب على الإنسان لابد أن تكون مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أعتق لغاية ما يسمع كلامها هل هي مؤمنة ولا ليس مؤمنة. قال ابن قدامة علل جواز اعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة العلم، فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة. علة أخرى، ولأنه تكفير بعتق فلم يجز إلا مؤمنة. هنا جبت منين القاعدة دي؟ تكفير بعتق لابد، قال قياسا على كفارة القتل، اعترضوا على هذا القياس قالوا قتل أشنع وأشد ما يقاس، هذا قياس مع الفارق، السبب مختلف وأيضا الجريمة أكبر من جريمة أخرى، بعد ذلك القياس مع الفارق. قال لنا والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه. أنهي معنى؟ يقول السبب هنا مختلف عن السبب هنا، عايز يقول لا المعنى اللي هو في التكفير يعني بالتقرب إلى الله عز وجل بأن يكفر، معنى هنا موجود هنا يبقى هنا تكون مؤمنة. كذلك المعنى في أن عتق الرقبة بتعتق الرقبة دي ليه؟ عتق الرقبة حتى تتقرب إلى الله عز وجل بأن هذه الرقبة تعبد الله عز وجل تكمل لها الأحكام. ولذلك جاء في حديث آخر لما رجل أعتق شركا له في عبد وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقه كله فإن الله ليس له شريك، يعني أنت عايز تقول العبد ده جزء منه حر حررته وصار عبدا لله عز وجل، الجزء الثاني عبد لفلان، لا ربنا ما له شريك، ما تقسمش جزء لله وجزء لشريك، أعتق الجميع يلزمك. ده اللي بيقوله العتق يسري بإيه؟ بالغنى، العتق يسري بالغنى، أن هذا غني وأعتق شركا في عبد لا أعتق الباقي، أدفع لشركة الباقي ويبقى كل هذا العبد لله. يبقى فيه هنا النظر أو المعنى أن العبد يعتق لتكمل له الأحكام ليتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى إزاي هتخلي نصه عبد ونصه حر؟ لا أعتق الجميع. يبقى هذا الجزء اللي ممكن يحتج به في المعنى هذا الجزء، أما كل ما ذكره كله لا حجة فيه، كل ما يذكر رحمه الله إنما من باب تضافر الدليل وراء دليل، إنما كلها لا حجة فيها ولهم أن يعترضوا عليه. فقال لنا هنا إننا أجمعنا على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضربين، أجمعنا نحن والمخالفون أجمعنا على ذلك. فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى، هذا جيد، هذا جيد هنا من ناحية المعنى فقط، أما من ناحية النصوص والتقييد وكده ما فيش دليل في كل هذا الذي ذكره. فهنا بيقول لنا إن اتفقنا على أن العبد لابد وأن يكون سليما من العيوب، وأي عيب أكبر من الكفر؟ ليس بعد الكفر ذنب. قال فعل ذلك أنا أعتق عبدا كافرا، عشان إيه؟ أتقرب بأن أنا أعبد عبد، أترك عبدا كافرا يصير حرا بعد ذلك بلا شيء، يعبد غير الله عز وجل، بكافئه بديله هذه. يبقى هذا الجزء من المعنى اللي لنا أن نقول لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. نرجع تاني بقى للحديث اللي هو الهن، لأن الحديث ده في صحيح مسلم، نشوف لفظ الحديث صحيح مسلم، شوف هل هو حجة فعلا وليس حجة فيما يقول. لفظ صحيح مسلم، حديث طويل جدا، والجزء اللي بنذكره منه بس، قال وكانت لي دارية ترعى غنما لي قبل أحد واليوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكا. يبقى الجارية دي بقى لها علة هنا مذكورة ما ذكرهاش ابن قدامة رحمه الله. هنا بيقول ان الجارية لطشها بالألم على وشها، سككتها صكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك عليه، النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك عليه، ازاي تضرب الجارية، تضربها بالألم. فقال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ يبقى أنا آسف بهذا الشيء، يبقى كأن علي شيء، علي شيء بهذا الذنب. وما تحددش إن عليه رقبة، ما تحددش إن عليه رقبة هنا، إن هو ألزم نفسه بهذا الشيء إن يعتقها لأنه ضربها، هذا إلزم منه لنفسه. قال أتني بها. قال فأتيته بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. يبقى هنا اللفظ لا يؤيد ما ذهب إليه أبو محمد بن قدامة رحمه الله. إنما في حديث ثاني عند أبي داود رواه أبو داود من طريق المسعودي، والمسعودي صدوق ولكنه اختلط عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. ده بفرض صحة هذا الحديث، حديث ضعيف إسناده، فيه رجل صدوق ولكنه اختلط، والراوي عنه ما نعرفش روى قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، فعدد ضعيف الحديث من هذا الشيء. فرضنا صحة هذا الحديث، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن علي رقبة مؤمنة. يبقى هو قيد فيما نزره ولا ما قيدش؟ هو مقيد أصلا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها. فقال فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. واضح في هذا الحديث إن المرأة كأنها عجماء لا تريد النطق بالعربية ولكن تفهم العربية لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم من أنا، فأشارت المرأة إلى أنه رسول الله، يعني أنت رسول الذي في السماء سبحانه. طيب يبقى الحديث برضه ما فيهوش حجة. رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مرسلا هكذا أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها أو أعتقها، إن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. برضو هذا الحديث إسناده مرسل زي ما انتم شايفين، بفرض صحة الحديث مع الحديث اللي قبله يبقى على ذلك الرجل كانت عليه رقبة إيه؟ فلا حجة في الحديث. يبقى ما ذكره ابن قدامة كأنه ذكر الحديث بمعناه وساق لفظا ليست عند مسلم ولا عند نسائي في هذا الحديث، فلا حجة فيما ذكره رحمة الله عليه. طيب يقول لنا الشوكاني في نيل الأوطار قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن صخر، فاكرين سلمة ابن صخر اللي هو عمل ايه؟ ظاهر من امرأته شهر رمضان، انه كان شديد الشبق، فلما دخل شهر رمضان خشية انه يأتي امرأته بالليل ومع شدة شبق يفضل يجمعها لغاية ما يطلع الفجر ما يقدرش ان هو ينزل، فخاف على نفسه من ذلك فظاهر من المرأة. لما ظاهر منها برضو وقع في المحظور ان رأى ساقها في ضوء القمر فأصابها، أصابها. طبعا أصابها بالليل ولكن هو كان ظاهر ليس له لا بالليل ولا بالنهار، يبع على ذلك عليه كفارة كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لنا الشوكاني ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة، وهو صحيح إن قال أعتق رحب وأطلق، والقرآن أيضا أطلق ذلك. قال وبهذا قال عطاء والنخعي، وبه قال عطاء والنخعي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف. وقال مالك والشافعي لا يجوز ولا يجزي اعتاق الكافر لأن هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من الشراط الإيمان. هنا ألقيت فيه نظر لأن السبب غير السبب، والحكم الآن صحيح حكم واحد إن دي رقبة دي رقبة، لكن قيد الله عز وجل هنا وأطلق ها هنا. يقول الشوكاني لكن يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه، قال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فقال من أنا؟ فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأعتقها فإنها مؤمنة، ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه ذكر كلام ابن قدامة وزود عليه القاعدة دي، والاثنين في الحديث ما هوش الحديث على هذه الصورة اللي ذكرها لا ابن قدامة ولا الشوكاني رحمة الله على الجميع. فعلى ذلك الحديث مذكور بالمعنى، وذكر إن علي رقبة الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علي رقبة، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صك المرأة هل أعتقها بسبب ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بها. بغاية ما يقال أنه هذا الأولى أن يقيد بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الفتاة قبل أن يقول له أعتقها. وإن كان في الرواية الأخرى الضعيفة التي ذكرناها أن الرجل الذي كان عليه رقبة قال علي رقبة مؤمنة، فهو قيد في نزله ذلك، فلزمه هذا القيد الذي قاله. يقول أبو بركات بن تيمية في المنتقى اللي هو شرح الشوكاني في نيل الأوتار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. وميزة هذا الكتاب القيم كتاب المنتقى لأبو بركات بن تيمية لو جد شيخ الإسلام بن تيمية أنه جمع أحاديث في باب واحد، أحاديث من الصحيحين أو مسلم الإمام أحمد أو غيرها من السنن أو غيرها من الكتب، جمعها في مكان واحد وحاول أنه يجمع الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الضعيفة ضعفا يسيرا، فجمع لنا هنا جملة من الأحاديث في هذا الباب. عرفنا منه هذا الحديث اللي بيقول لنا رواه ابن ماجه والترمذي عن سلم صخر في رواية قال المظاهر واقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. كفارة واحدة المعنى إيه؟ لو قال أنت عليك ظهر أمي ثم عزم على الجماع نقول له ما جمعش لغاية طاب رحمه ديانه وقع في الجماع، هنا أساء بهذا الذي فعله، ولكن عليك أم كفارة؟ هي كفارة واحدة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب برضو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاع فقال أطعمه 60 مسكينا وذلك لكل مسكين مد، وقال وذلك لكل مسكين مد. هذا حجة لمن يقول إن لكل مسكين إيه مد واحد، لكل مسكين قال إن ده في 15 صاع، 15 صاع يبقى لكل مسكين مد. إنما الرواية الأخرى اللي في حديث أوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه بوسق، والوسق 60 صاع مش كده، يبقى كل مسكين صاع أمر بوسق. ما كانش مولود هذا الوسق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأعينه بعرق، العرق 15 صاع، والمرأة قالت سأعينه بعرق آخر، يبقى الجملة 30 صاع، يبقى كل مسكين نصف صاع، يبقى دل على أنه يجوز بوسق وهذا أفضل، يجوز نصف صاع لكل مسكين وهذا جائز. أيضا هذا الحديث فيه أنه يجوز بمد لكل مسكين، والمد اللي هو ربع الصاع يكون من القمح ونحو ذلك. ورواه الترمذي هذا اللفظ اللي هو عند الدارقطني، رواه بس بلفظ آخر إنما المعنى واحد، قال أطعم 60 مسكينا قال لأجد، فقال لفروة بن عمرو أعطي ذلك العرق وهو مكتل يأخذ 15 صاعا أو 16 صاعا إطعام 60 مسكينا، وهذا صححه الشيخ الألباني دل على أنه يجزي أنه لكل مسكين مد لكل مسكين. وإن كان الحنبلة قالوا تفقها أنه إذا كان من القمح فليكن مدا، المد مش هنقول بقى ملء الكفين الكفوف تختلف، وإنما المد هنقوله إيه ربع صاع، يبقى ده القدر اللي مش هنختلف فيه، نقول المد قد إيه ربع وإن كان أصل المدن وملء الكفين، لكن بكفة رجل معتدل، اللي كف الرجل المعتدل أربع حفنات منها تملأ صاع، يعني بخلينا في الصاع، خلينا في الصاع اللي هو اللي قدره الفقهاء بأنه هيكون من التمر حوالي كيلو ونص تمرة، هيكون من القمح حوالي 2 كيلو وربع تقريبا من القمح، يبقى هنقول ربع الصاع اللي هو المد هيكون قد إيه من القمح؟ 2 كيلو، هيبقى نصف كيلو وشوية، لأن الصاع 2 كيلو وربع، يبقى ذلك هيكون حوالي مثلا 600 جرام تقريبا من القمح لكل مسكين. فاختار هؤلاء اللي قالوا من الحنبلة، يعني قالوا مد من القمح لكل مسكين، يعني حوالي نصف كيلو شوية من القمح لكل مسكين، أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من غيره، يبقى من التمر هيكون قد إيه من التمر لكل مسكين؟ كيلو لربع تمر، كيلو لربع لكل مسكين من التمر. وقلنا انه يجوز اذا فعل ذلك جاز، ولكن ليس هذا الافضل في زماننا، هذا الافضل في زمانهم. لربنا لما ذكر الكفاره قال من اوسط ايه؟ ما تطعمون اهليكم، ولا اللي كان الوسط عندهم؟ كان الوسط عندهم هذا الشيء. الوسط عندنا ليس هذا الشيء، ليس شيء، ولا يوجد بيت حياخذ حبه قمح وحيقعد ياكل عيش حافي، ما فيش بيت. فاطعم مما ذكر الله، من اوسط ما تطعمون اهليكم، انت بتطعم اهلك ايه؟ يبقى من اوسط هذا الشيء، يبقى على هذا تكون الفتوى تفتي بانه من اوسط ما تطعم، بتاكل عيش وفول اعطي الفقراء من ذلك، بتاكل الطبيخ اعطي، بتاكل اعلى من ذلك اعطي الفقراء، يبقى من اوسط ما تطعم اهلك. طيب، اختلفوا في العود ما هو ثم يعودون لما قال، وده كلام الشوكاني برضه، اختلفوا في العود ما هو. قال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه إنه إرادة المس لما حرم بالظهار، إرادة المس لما حرم بالظهار. طبعا إرادة المس هيبقى واسع شوية كلمة المس، لأنه مبناها على إيه المراد بالمس، إيه المراد بالمس. فاللي حيقول المس المقصود مس اليد باليد، بعد ذلك إذا أراد أن يقبلها أو أراد شيء من مقدمات الجماع يلزمه هذا الشيء حتى لو لم يرد الجماع. فإذا قالوا لا المس المقصود به الجماع وربنا يكني عن الجماع بهذا اللفظ، يبقى حيقولوا إذا أراد الجماع، يبقى هذا حيتفرع منه قولا. قال الشافعي هو إمساكها بعد الظهار، يبقى لاحظ القول الأول قول أبي حنيفة إن ثم يعودون لما قالوا، يبقى هو ظاهر هذا واحد من سببين، ظاهرة وبعدين عشان تجب عليه الكفارة يبقى إيه؟ يعود لما قال. على قول أبي حنيفة العود هو إيه؟ المس، سواء الجماع ولا إنه مقدمات الجماع. على قول الشافعي إنه يعود لما قال بمعنى إيه؟ لم يطلق، لم يطلق، يبقى كأنه قال يا يطلقها يا إما يفضل معها، يفضل معها يبقى على ذلك عليه كفارة أظهر. قال هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيل. قال مالك وأحمد بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ، وهذا أقرب الأقوال في هذا الشيء أنه يعزم على أن يطأ، لأن هذا اللي واضح في الحديثين، حديث أوس ابن الصامت أنه عزم، وهل فعل؟ لم يفعل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. لكن الآخر اللي هو اسمه سلمة بن صخر البياضي، سلمة فعل، يبقى هنا فعل، إذا قيل هو الوطء نفسه يقال له لا بس الأول لم يفعل، لم يقدر، لكنه عزم وأراد ولم يقدر، يبقى على ذلك العزم على الوطء هذا يلزمه بالكفارة. طيب نشوف كلام هنا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول إذا حلف الرجل بالحرام فقال الحرام يلزمني لا أفعل كذا، الحرام يلزمني لا أفعل كذا. لاحظ في الكتاب عندنا هنا لما تكلم عن كلمة الحرام اختار ايه؟ اختار ها اختار ايه؟ ها كفارة يمين ولا ظهار؟ راجعوا بقى ثاني كده هتلاقوا هو اختار ايه؟ انه اذا نوى طلاقا كان طلاقا، اذا نوى يمينا كان يمين، ما نواش يبقى ظهار. وقلنا القول صح ولا خطا؟ قلنا خطا، يبقى خليك فاكر في الكتاب هنا اختار انه طالما قال انه يحرم علي او علي الحرام او كذا، قال اذا لم ينوي لا طلاقا ولا يمينا يبقى هو ايه؟ ظهار. نقول لا، ليكون ظهارا يحتاج نية الظهار، لنية أصغر، لأن اللفظة تصلح لكذا حال. يبقى على ذلك إذا قال علي الحرام ينوي به الظهار، ينوي يجب عليه كفارة ظهار. إذا لا نوى ظهار ولا نوى حاجة يبقى عليه كفارة يمين. إذا نوى به طلاقا يبقى عليه طلاق. عرفت؟ يبقى على ذلك هذا يصلح كناية فبحسب نيته في ذلك. إذا لم ينوي شيئا هي لفظة كده خرجت منه وخلاص لأنه كفر عنها كفارة يمين. يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق. يعني عايز يقول أنه حتى لو قصد هو نيته يحلف بالطلاق لكن لا يريد الطلاق، أن إنسان أراد الطلاق خلاص يبقى طلاق معلق على ما يقول. لكن هذا إذا لا، ما هو نقوله فلان ده يقصد أن يحلف ليقول والله، مش كده؟ فلان ده يقصد يقول والله العظيم، فلان اللي بيحلف بالطلاق ما هو يقصد الحلفان بالطلاق، وهيقول علي الطلاق إلا وهو يقصد إن، ولكن هل يقصد تعليق الطلاق ولا يقصد مجرد حلفان فقط؟ إذا كان مجرد حلفان يبقى عليه كفارة يمين إذا حنث في ذلك، لكن إن قصد الطلاق بمعنى إيقاع الطلاق يبقى إيقاع الطلاق، إذا قصد بمعنى تعليق الطلاق يبقى هو طلاق معلق. يبقى على ذلك إذا قصد الحلفان ولكن اختار، ده قال والله، ده قال علي الطلاق، ده قال علي الحرام، الثالث قال كلمة أخرى غير هذا شيء، ما يجي إنسان بيحلف يقول لك وحياة أبي وحياة أمي علي النعمة أفعل كذا علي، مش يقول وهو يقول هذا شيء بيقصد ولا لا يقصد؟ يقصد اقتيار اللفظة بيقصدها، ولكن ينوي بذلك طلاقا أو تحريما ولا لا ينوي رجعنا لنيته. يبقى كونه اختار لفظا فقال بها، اللي بيحلف بالطلاق بيسأل ليه حلفت بالطلاق، يقول أنا حبيت أقصى حاجة أقولها علشان أخوفها بهذا الشيء، مش كده؟ يبقى على ذلك وإن اختارها في اختيار بهذه اللفظة، ولكن لم يختار ما ينبني عليها، إنما قصد بها إيه؟ أن يحلف بذلك، أن يحلف بذلك. يبقى إذا قال قصدت الحلف بذلك يبقى كفارة يمين، إذا قال قصدت إيقاع الطلاق يبقى طلاق، مش هيقول قصدت إيقاع الطلاق وأقول له لا أنت ما يقعش من الطلاق. أهدى معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه، حتى لو قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق الطلاق لم يقع به الطلاق عنده. هذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه. هي الإشكال أنه ابن قدامة بيقول هذا المشهور عن أحمد، وابن تيمية بيقول حاجة تانية يقول هي المشهور عن أحمد. هو ما قالش الإمام أحمد هذا القول المشهور عني، ما قالش هذا شيء، ولكن هي فتاوى للإمام أحمد رحمه الله، فتاوى في مواقع، فده أخذ الفتوى دي والفتوى دي لا ظاهر كلام الإمام أحمد كذا، الآخر أخذ وقال لا ظاهره القول الآخر، لذلك ده قال لك المشهور عنه كذا والتاني عكسه وقال المشهور عنه كذا. قال ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق، أنت علي كظهر أمي، هل هذه من كناية الطلاق؟ أنت علي كظهر أمي، يبقى هنا الآن ليست كناية من كناية الطلاق، أنت علي، لاحظ ما قالش أنت محرمة علي كظهر أمي، فاحتملت معاني، فاحتملت معاني، لذلك قال هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء، وفي ذلك أنزل الله عز وجل القرآن، فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا. القصة اللي حكيناها في أول حديثنا المرة اللي فاتت، إن الرجل كان إذا زهق من المرأة، أنت طالق، إذا زهق منها بس عايز يعاقبها ويخليها لا هي حرة ولا هي معه، يقوم يقول لها أنت علي كظهر أمي، صارت محرمة أبدا وصلى على ذلك، أو يقول لها إن والله لا أقربك أبدا، فيحلف ويؤلي المرأة، أي بهذا الإله. فكانوا يعرضون ذلك من أنواع الطلاق، لكن الإسلام عد فرقا بين الطلاق وبين الإله وظهر، فرفع الله عز وجل ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى. يبقى كأن لفظ أنت محرمة علي كظهر أم يقولها ويقول قصدت بها الطلاق، يقال لا ما تنفعش لأنها صريحة في إيه؟ في الظهار. اعكس لو قال أنت طالق وقال أصدت أنها علي كظهر أم، ينفع؟ لأنها صريحة في الطلاق. يبقى ما كان صريحا مش هقول نيتك إيه في هذا الشيء، ما لم يكن صريحا يبقى هنا يحتمل النية. طيب ذكر لنا الكفارة في من حلف بالحرام، من حلف بالحرام، وذكر كلام العلماء في ذلك، واختار هو قول أبي بكر الصديق أو المنقول عنه أنه إذا حلف بالحرام فكفارة. قال كل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين، كفارة يعني سواء إنه هو قال علي الحرام افعلي كذا أو لا تفعلي كذا، علي الطلاق والله تفعلي أو تفعلي، فقال طالما أنه ينوي التأكيد أو الحظ على شيء أو المنع من شيء يبقى ذلك يمين من الأيمان المكفرة. طيب أما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر، يعني بيقول اللفظة وهو يقصد المعنى اللي فيها، قال علي الظهار لا تفعلي كذا وهو يقصد الظهار، هقول له لا ما يقصد يلزمه، ما قال علي الطلاق وهو يقصد تعليق الطلاق يلزمه الطلاق به إذا حنس فيه. ابن قدامة ذكر كلاما من هذا في هذا الباب وقال إذا قال لزوجتي أنت علي حرام وأطلق فهو ظهار، وقال الشافعي لا شيء عليه، لا شيء عليه، باعتبار أن الشافعي يقول إن تحريم الحلال هذا كذب، هذا كذب، يقول الأكل الفلاني علي حرام هذا كذب، ومعلوش حاجة في هذا الشيء لكن عليه الاسم، معلوش حاجة يعني كفارة، كفارة، لكن من قال تحريم الحلال كفارة يمين احتج بما جاء في قوله سبحانه لما تحرم ما أحل الله لك، قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كأنه جعل تحريم الحلال فيه كفارة، هذا أحوط وهذا أولى، أنه إذا حرم على نفسه شيئا حلالا إلا أن يكون بلفظ الظهر، في غير ذلك يبقى عليه كفارة يمين. يقول قال أبو حنيفة هو يمين، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا أقوى، هذا القول قول قوي، إذا قال الحلال علي حرام لزمه كفارة يمين، وذكر كلاما من هذا الباب. كده خلصنا كتاب الظهار والحواشي اللي عليه باختصار.